الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في سياق ذكر أصول السنة التي اتفق عليها الأئمة، وهي مما قرره العلماء في الكتب المصنفة في وصف عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو ترك البدع. والبدع مضادة للسنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباب قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فذكر السنة ثم حذر مما يخالفها من البدع. وقد عرف العلماء كما ذكر الشاطبي البدعة، عرف البدعة بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يعني أن الحامل عليها هو المبالغة في الدين والحرص على السنة والحرص على زيادة الأجر كما يزعم المبتدع، فهي طريقة في الدين مخترعة. فقوله طريقة في الدين أخرج الطرق التي ليست من الدين، مثل المعاصي، المعصية مخالفة للدين لكنها لا يفعلها من يفعلها ويزعم أنها من الدين. فالعاصي يفعل ما يفعل ويقول أنا عاصي ومخالف للدين، والمبتدع يفعل ما يفعل ويقول إنه من الدين ويقول أن فعله من الدين وينسب مخالفته للدين. ولهذا فالمبتدع هو أبعد عن الحق من العاصي، لأن المبتدع بينه وبين التوبة والرجوع إلى الحق مرحلتان: المرحلة الأولى أن يعلم أنه مخطئ، والمرحلة الثانية أن يقلع عن الخطأ. بينما العاصي ليس بينه وبين التوبة إلا مرحلة واحدة، وهو يقلع عن الخطأ لأنه يعلم أنه مخطئ. ولهذا قال بعض الأئمة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهم لا يقصدون بهذا أن المبتدع إذا تاب لا يتوب الله عليه، ولكن يقصدون أن التوبة لا تقع من المبتدع إذا كان يظن أنه على صواب ويظن أنه على خطأ. وهؤلاء هم الذين وصفهم الله عز وجل في قوله: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فوصفهم بالضلال، ووصفهم بأنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا. فهذا هو المبتدع، هو ضال في نفسه يظن أنه محسن. ولهذا مثل هذا لا يتوب، بل يرى أنه على الحق ويعادي أهل الحق. ولو تأملتم الأحداث العظيمة في الأمة وما حصل من المصائب العظيمة من المبتدع تجدون أنها لا يمكن أن تقارن بما حصل من العصاة. فمن الذي قتل الخلفاء؟ من الذي قتل عمر؟ ومن الذي قتل عثمان؟ ومن الذي قتل علي رضي الله عنه؟ ومن الذي خرج يقاتل الخلفاء ويسفك دماء المسلمين؟ هؤلاء كلهم أهل البدع، ولا يعرف أن العصاة خرجوا يقاتلون، أن طائفة من الزنا أو شراب الخمر أو أكلة الربا أنهم خرجوا على الأمة يقاتلون. ولا يعرف أن أهل المعاصي وقعوا في العلماء وطعنوا فيهم وسبوهم وشتموهم، بل كل صاحب معصية هو يعظم العلماء. وكثير منهم ممن في قلبه إيمان يستحي أن يباشر معصيته بحضور أهل الخير والفضل، بخلاف أهل البدع فإنهم يرون أن هذا عز الدين أن يظهر بدعته. ولهذا أمر البدع يعني خطير جدا، لأن صاحبها يرى أنه على دين، وأن من ينصحه ويريد أن يبين له الحق يظن أنه يصده عن الدين وعن الحق، وأنه يحول بينه وبين الجنة. ولهذا لا يكاد يعني مثل هذا أن يتوب حتى تزال عنه الشبهة ويعلم أنه مخطئ. فالبدع أمرها خطير، فإذا قوله طريقة في الدين مخترعة خرج من هذا المعاصي، لأن صاحب المعصية لا يعتقد أن فعله من الدين. وكذلك خرجت الأمور المباحة التي يفعلها الناس اليوم، وما حدث يعني في هذه العصور من بعض ما أحدث الناس في الملابس والمآكل والمشارب والمراكب وغيرها مما هو محدث الآن، هذه ليست من البدع لأنها ليست من الدين، وإنما هم أمور عادية لا تتعلق بالدين. والبدعة لا تكون إلا في الأمور التعبدية، لا تكون في الأمور العادية المباحة. فللإنسان أن يأكل ويشرب ويركب الآن ما شاء من المراكب من الطائرة والسفن وغيرها التي قد لا تكون يعني بعضها يكون موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست من البدع. وأما الدين فليس هناك إحداث شيء جديد، وإنما هو الاتباع لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمبتدع ينسب مخالفته للدين، ولهذا هي أحب إلى إبليس من المعصية، وتكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع. ولهذا من أخطر الأمور وقوع بعض المسلمين في البدع، فوقوعهم في المعصية هو دون وقوعهم في البدع، وإن كان يظهر للناس أن صاحب البدعة أنه مستقيم في بعض الأمور من حيث المحافظة على الصلاة مثلا وغيرها من العبادات، ويرون أنه أحسن حالا من بعض المقصرين من أهل المعاصي. فهذا يعني أشد، لأن المبتدع يرى أنه مصيب، وأما العاصي يرى أنه مخطئ، فهو قريب من التوبة. لهذا تكثر التوبة في أهل المعاصي وتقل في أهل البدع. ثم إن البدع قسمها العلماء إلى أقسام شتى باعتبارات كثيرة، فمنها ما هو ما هي من البدع الاعتقادية، ومنها ما هي من البدع العبادية. فالبدع الاعتقادية كالبدع التي تتعلق بالاعتقاد، كاعتقاد التشبيه في صفات الله عز وجل، أو اعتقاد التعطيل في صفات الله عز وجل، أو اعتقاد إنكار القدر، أو إنكار صفة من صفات الله عز وجل. فكل هذه من البدع الاعتقادية. وهناك بدع عملية متعلقة بالعبادات، مثل إحداث أمر في الصلاة، مثل التلفظ بالنية في الصلاة أو في غيرها، في غير الحج. الحج ثابت، الإحرام تلفظ بالنية عند الإحرام، وأما ما عداه من العبادات فإنه لا يتلفظ، لا يقول اللهم إني نويت أن أصلي كذا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إحداث أوراد جديدة أو أمور لم تشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم، إحداث صوم أيام لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامها، كان يلتزم الرجل صيام يوم لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالتزامه، فهذا من البدع العبادية. وهناك تقسيم آخر للبدع باعتبار عظم هذه البدع، فهناك بدع مكثرة وبدع غير مكثرة. فالبدع المكثرة التي ترجع إلى قول أو اعتقاد الكفر، مثل إنكار صفة من صفات الله عز وجل بشيء مما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرد على النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، أو اعتقاد أن الدين لم يكمل، أو كذلك ما يصدر من بعض الأقوال كالأقوال المكفرة مثل التلبس بشيء من الشرك الأكبر، فكل هذه من البدع إذا كان يفعله ويعتقد أنه دين فهذه من البدع المكفرة. وأما حال المعين من هؤلاء فينظر في حاله هل هو متأول أو جاهل، فلا يحكم عليه إلا بعد النظر في حاله. وهناك بدع ليست مكفرة وإنما هي من قبيل المخالفات التي لا تصل بصاحبها إلى حد الكفر، مثل إحداث بعض الأوراد والأذكار التي لم تشرع، أو التزام عدد من الصلوات في اليوم والليلة، كأن يلتزم مثلا عدد ركعات معينة في وقت لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تلتزم فيه أو في مكان معين، كل هذا من البدع لكنها لا تصل إلى حد الكفر. وتقسم البدع أيضا باعتبار آخر إلى بدع حقيقية وإلى بدع إضافية. فالبدع الحقيقية، وهذا التقسيم مهم لأنه قد يخفى على بعض الناس، فالبدع الحقيقية هي البدع المحضة التي لا يشك أنها بدعة، التي لا يشك أنها بدعة، مثل إنكار القدر هذه بدعة محضة، أو إنكار صفة من صفات الله عز وجل، أو اعتقاد أن العمل ليس من الإيمان، فهذه بدعة محضة ولا يشك فيها. وأما البدعة الإضافية فهي التي تلتبس على بعض الناس، وقد ذكر الشاطبي في تعريفها أنها ما تشوبها شائبتان، شائبة السنة وشائبة الابتداع، فهي باعتبار الأصل مشروعة وباعتبار الكيفية غير مشروعة. مثال ذلك، قراءة القرآن من الأمور المشروعة ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، لكن إذا التزم القارئ قراءة آيات معينة أو سور معينة في وقت معين بغير دليل خرج عن السنة، مثل من يلتزم أن يقرأ قراءة سورة الفاتحة بعد كل صلاة من الصلوات المكتوبة ويقول هذه الفاتحة أم الكتاب وهي من أعظم السور وأريد أن أقرأ هذه السورة بعد كل صلاة، فنقول هذه بدعة إضافية، هي باعتبار الأصل مشروعة قراءة الفاتحة، ولكن باعتبار الالتزام في هذا الوقت وتخصيص هذا الوقت لهذه القراءة هي بدعة إضافية. ولهذا ذكر العلماء في البدع أنه يضاهى بها الشرعية، أن البدعة يضاهى بها الشرعية، فهذا ضاهى بقراءة سورة الفاتحة المشروع في هذا الوقت وهو قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، فجعل هذه قراءة هذه السورة مثل قراءة آية الكرسي، فقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مشروعة فجعلها مثلها، فضاهى بها الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع هذا. ولكن من قال أنا أقرأ القرآن وصادف أن أقرأ بعد الصلاة هذه السورة من غير تعمد لا يحرج عليه، هذه أو غيرها، مثل أن يصادف يعني عند وقت قراءته مثلا بعد قبل الصلاة أن ينتهي من القرآن ثم يريد أن يشرع بعد الصلاة مباشرة في قراءة القرآن مرة أخرى فيشرع في قراءة الفاتحة، فهذا لا يحرج عليه لأن قراءته انتهت إلى هذا الوقت وقيمة الصلاة ثم شرع في قراءة جديدة. فالمقصود أنه لا يتعمد بهذا الوقت أن يفعل يعني هذا الفعل، وكذلك إذا صادف وقت فراغ له مثل لم يفرغ يعني لهذا العمل إلا بعد هذا في هذا الوقت فإنه لا يحرج عليه. مثال ذلك، من أحب أن يصوم بعض أيام الأسبوع، والمشروع في أيام الأسبوع المشروع في الصيام أن يصام الاثنين والخميس، فإذا جاء رجل وقال أنا سأصوم الأربعاء وجعل هذا في مثل صيام الاثنين والخميس فهذه بدعة إضافية، لأن الصيام مشروع تخصيص هذا الوقت بهذا اليوم غير مشروع. لكن إن جاء آخر وقال أنا لا يصادف وقت فراغي وإجازتي وقدرتي على الصيام إلا هذا اليوم فهذا لا يحرج عليه، لأن التزامه لا يقصد به السنة، وإنما يقصد به الفراغ، فراغ الوقت. وكذلك من كان له وقت مثلا في بعض أيام الأسبوع ويتفرغ لعمل من الأعمال، لا يقصد التقرب بهذا الوقت بعينه، وإنما صادف وقت الفراغ، فهذا لا يحرج عليه. المقصود أن لا يلتزم هذا العمل في هذا الوقت بنية التعدد إلا بدليل، فإذا جاء الدليل فنعم، وإن لم يأتي الدليل بالتخصيص فلا يخصص. والأصل في هذا أن العبادات منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. فالمطلق هو ما لم يقيد بزمن أو بوقت أو بحال، فهذا يبقى على إطلاقه، لا ينبغي أن يقيد بزمن. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فهذا ذكر مطلق لا يخصص بإنكار الصباح ولا المساء ولا بوقت ولا بحال، وإنما يقال في كل وقت. ولهذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نكثر قال الله أكثر. فلا يخصص بوقت، فهذا ذكر مطلق ينبغي أن يؤدى على ما جاءت السنة به من حيث الإطلاق ولا يقيد. فإذا العبادات منها ما هو مطلق لا يقيد بزمن ولا بوقت ولا بعدد، كأن يأتي مثلا يقول: أنا أريد أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله في كل يوم 100 مرة، نقول: لم تأتي السنة بهذا، ولك أن تزيد أو تنقص. أما الالتزام فلا ينبغي أن يكون إلا بدليل. وكذلك إذا قال: أنا أريد مثلا أن أصلي عدد من الركعات في اليوم، نقول: لم يرد التخصيص إلا ما ورد في قيام الليل. فالإطلاق هو أن تطلق العبادة لا تخصص بزمن، يعني أن تجعلها في زمن معين، ولا بحال مثل حال النوم أو الاستيقاظ أو حال دخول المسجد أو الخروج منه، ولا بعدد معين. وأما المقيدة فهي ما جاء تقييدها إما بعدد أو بزمن أو بحال. فمثل ما جاء مقيد بعدد مثل أذكار الصباح، جاء أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتب الله عز وجل له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، ولم يأته ولم يضره الشيطان حتى يمسي. إذن هذا ذكر مقيد، مقيد بعدد ومقيد بزمن، فليس لنا أن نطلقه، فليس لنا أن نزيد عليه بنية تأدية هذه العبادة. كذلك أذكار الصباح، من قال سبحان الله بحمده 100 مرة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي أحد بذكر ما جاء به، وهذا ورد مرة مطلقا ومرة مقيد. من قال سبحان الله بحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، فهذا مطلق، ولكن جاء مقيد بأذكار الصباح. فإذا يؤدى المقيد بعدده. ولهذا ذكر العلماء أن هذه الأذكار مثل التسبيح بعد الصلوات على ما ورد بعدة صيغ، أنه لا ينبغي أن يزيد أو ينقص، وإنما إذا أراد مثلا أن يلتزم بصيغة 100 أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله مثل ذلك والله أكبر مثل ذلك، ثم يختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يزيد ولا ينقص، وإنما يضبط هذا العدد، إلا أن يشك في ذلك فيبني على اليقين. وأما أن يتعمد الزيادة فلا ينبغي له. وأما ما ورد في الذكر المطلق فنعم، لأن لا إله إلا الله ورد مطلقا ومقيدا، ورد هذا الذكر مطلقا ومقيدا. كذلك مما ورد مخصصا بزمن مثل صيام الاثنين والخميس، هذا ورد صيام مخصص بزمن، فليس لنا أن نطلقه، نقول المهم هو صيام 2 يوم في الأسبوع، لم تأتي السنة بهذا، إما التعبد وإما ما يقصد به الفراغ والقوة على العمل. كذلك مما قيد بهيئة أو بحال مثل أذكار الركوع والسجود، فليس لنا أن نخرج هذه الحال أو هذه العبادة عن قيدها، كأن نقول مثلا في أذكار الركوع ما يقال في أذكار السجود، أو نقول ما نقول عند دخول المسجد نقوله مثل ما نقول عند خروج المسجد، أو ما يكون عند دخول الخلاء كما يكون عند الخروج منه. هذه عبادات مقيدة، هذا ذكر مقيد بدخول الخلاء وذكر مقيد بخروج من الخلاء، لا يصلح بغيره. وهذا الباب هو من أدق الأبواب، ومن يعني تأمل النصوص وجد أن النصوص جاءت بعبادات كثيرة، منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، والمقيد قد يكون بزمن وقد يكون بحال وقد يكون بعدد وقد يكون ببعض الأيام أو ببعض الأحوال أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها أو عند المساء أو عند الصباح أو عند الفراغ من العبادة أو عند اللباس أو عند الاغتسال، يعني هناك عبادات كثيرة جاءت مقيدة. فمن أراد السنة عليه أن يحرص على معرفة هذه الأوقات وهذه العبادات المقيدة ويلتزم هذا القيد. وأما من أراد العبادات المطلقة فعليه أن يشتغل في وقت فراغه بالعبادات المطلقة ولا يخرج العبادات المقيدة عن قيدها. فالسنة أن تؤدي المطلق على إطلاقه وأن تؤدي المقيد على قيده، ومن هنا تحصل السلامة من البدع الإضافية. وأما إذا حقق العبادة المقيدة على غير قيدها فهنا تدخل البدع الإضافية، لأن هذه الأعمال كلها من حيث الأصل مشروعة، الذكر مشروع والصيام مشروع والصلاة مشروعة قراءة القرآن مشروعة، لكن إن أخرجناها عن قيدها الذي جاءت به السنة دخلت في البدع الإضافية. ومن أراد التفصيل في هذا فليرجع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي فيما فصل في هذا الباب، وهذا الباب هو من أدق الأبواب ومن أهم المسائل التي تخفى حتى على بعض طلاب العلم كما نبه على هذا بعض العلماء. ولهذا كثير من الأذكار حتى في يعني زيادات بسيطة في بعض الأذكار مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، جاءت صيغة والأذكار عند الصباح، وجاءت صيغة بالذكر عند السوق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهذه الصيغة فيها زيادة غير الصيغة التي جاءت في أذكار الصباح والمساء، وهناك صيغ أخرى. ومن تتبع السنة وجد الفوارق ووجد أن هذه الصيغة جاءت في هذا الموطن وفي هذا المقام فينبغي أن يحرص عليها. وثمرة هذا أن العامل بهذه السنة على هذه القيود هذا ثمرة العلم والفقه، لأن الكثير من الناس قد لا يتنبه لهذا، لكن عندما يكون طالب العلم معتنيا بهذا الأصل مجتهدا فيه يكون من خيار الناس يأتي بالسنة. حتى إن الرجل إذا وفقه الله للعلم بهذا الباب وامتثله كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ويفعل، وهذا من أعظم ما يكون، يعني أن يكون الرجل في ذكري وفي دخولي وفي خروجي وفي أوقاتي هذا الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله فيه نحن نذكر الله فيه، وهذا الوقت الذي كان يقوم فيه نقوم فيه، وهذا الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل من صيام أو غيره نفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني رجح العلماء في بعض الأوقات بين بعض الأعمال باعتبار النظر إلى هذا الأصل. ومن ذلك ما حصل بين أهل العلم من الاختلاف في وقت الصباح، يعني من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هل الأفضل هو الإتيان بأذكار الصباح أو قراءة القرآن؟ رجح كثير من أهل العلم كما ذكر ابن رجب عن بعض الأصحاب من الحنابلة أنهم يرجحون الذكر على قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن أفضل من الذكر باعتبار الجنس، يعني العبادات بينها تفاضل باعتبار الأسماء، فجنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، ثم جنس الصلاة، ثم جنس القراءة، ثم جنس الذكر، ثم الدعاء. فمن حيث التفاضل باعتبار أجناس العبادات أفضل ما تكون الصلاة ثم قراءة القرآن ثم الذكر ثم الدعاء. ولكن قد يكون المشروع في هذا الوقت عبادة هي دون تلك العبادة باعتبار التفاضل باعتبار الجنس مثل الذكر، فجنس القراءة أفضل من جنس الذكر. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرص على أذكار الصباح في هذا الوقت وما كان يشتغل بقراءة القرآن رجح العلماء الاشتغال بأذكار الصباح على قراءة القرآن في هذا الوقت تحقيقا لهذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في هذا الوقت وما كان يقرأ القرآن مع أنه رغب في قراءته. وأذكار الصباح يطول وقتها لمن حرص عليها، قد تمتد إلى الإشراق، فينبغي الحرص والاجتهاد أن يأتي المسلم بما يستطيع من هذه الأذكار التي إذا التزم بها كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جاء وقت الضحى كان للنبي صلى الله عليه وسلم هنا عبادة وهي تأدية صلاة الضحى. وقد تتقدم إذا ضاق الوقت عن المقارنة بين صلاة الضحى وبين عمل آخر، تتقدم صلاة الضحى على غيرها من الأعمال لكون هذا الوقت يفوت وهو وقت الضحى. وكذلك من هذا ما ذكره شيخ الإسلام وفي المقارنة بين قراءة القرآن أو متابعة المؤذن، فمتابعة المؤذن عندما يؤذن لمن يقرأ القرآن هل يستمر في قراءة القرآن أم يتوقف؟ الذي ينبغي له أن يتوقف، لأن هذه عبادة يفوت وقتها، فينبغي له أن يتابع الإمام المؤذن، مع أن متابعة المؤذن وهذه الأذكار هي دون قراءة القرآن من حيث المفاضلة العامة باعتبار الأجناس، لكن هذه عبادة يفوت وقتها. وهذا الباب هو من أدق في الأبواب لمن وفقه الله ورزقه في الفقه لدين الله عز وجل، ويحصل عنده فرقان عظيم بين معرفة كثير من الناس في هذا الباب وبين ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المحضة الكاملة، العلماء ذكروا في وصفها أنهم يعجزون عن وصفها، يعجزون عن وصفها فضلا عن الاتيان بها. فإذا كان أولئك يقولون هذا كما ذكر ابن القيم هذا، فكيف بنا في هذه العصور؟ فهناك تقصير كبير جدا في تعلم السنة وفي معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، في قيامه، في دخوله، في خروجه، في ذكره، في هديه مع أهل بيته، في تأدية الحقوق. فكثير منا إذا اشتغل أحدنا بشيء لربما استفرغ جهده في هذا الوقت وفرط في أشياء أخرى، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومقصود أن البدع بابها يعني عظيم جدا، ومداخل الشيطان على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام من هذا الباب عظيمة جدا. ومن أراد الوقوف على شيء من هذا فليرجع إلى تلبيس إبليس للإمام ابن الجوزي، وكيف أن الشيطان لبس على كثير من طوائف من الأمة وأدخلهم في البدع وهم لا يشعرون. كم لبس على بعض العباد، كم لبس على بعض العلماء، كم لبس على بعض الولاة، كم لبس على بعض النساء، كم لبس على بعض الأبناء، كم لبس على بعض طوائف من الأمة. فيأتي للعالم يقول له إن العلم عزيز وينبغي أن يعز، ويغرس في نفسه التعالي على الناس حتى يصد عن انتفاع الناس بعلمه. ويأتي للمرأة من طريق، ويأتي للرجل من طريق، ويأتي لطوائف من الأمة من طرق شتى. فينبغي للمسلم أن يتفقه في السنة وأن يدحض هذه الشبهة التي يلبس لها الشيطان على الناس، وأن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجتهد في تعلمها ثم بعد ذلك يجتهد في العمل بها. ومن رجع إلى كتب السنة خصوصا الكتب العظيمة كالصحيحين تنبه بدقة الأئمة كيف وصفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤونه وفي كل حال من أحواله، وبينوا هذا أكمل بيان. حتى إن قال رحمه الله: وكل بدعة فهي ضلالة. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر أن من أصول أهل السنة ترك البدع، بين هذا الأصل العظيم وهو أن كل بدعة ضلالة، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سالم، قال: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة. وليس هناك في البدع ما هو حسن، ليس هناك في البدع ما هو حسن، وإلا يقال أن البدعة تكون ضلالة وحسنة، وهذا لا يمكن أن يجمع بين الضلال والحسن فيقال أن من الضلال ما هو حسن. يعني نحن لا نشك في أن كل بدعة ضلالة، هذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل بدعة ضلالة. فمن يقول أن من البدع ما هو حسن يلزم من هذا أن يكون من الضلال ما هو حسن، لأن كل بدعة ضلالة وليس في الضلال ما هو حسن. لكنه قد جاءت بعض العبارات عن بعض الأئمة، بل جاءت بعض الأحاديث ما فهم منه بعض الناس أن في البدع ما هو حسن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها. فظن من ظن أن إحياء السنة هو بأن يبتدع شيئا جديدا، وإنما المقصود هو إحياء السنن التي تمات في الناس أو التي يقصر فيها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسمي البدع من الإسلام، قال: من أحيا سنة في الإسلام، ولم يقل من أحيا سنة للإسلام، وإنما المقصود أن هذه السنة في الإسلام مما جاء به الدين لكن تمات. أو أن شخصا قد يأتي بطريقة جديدة فيها تنشير للناس في عمل مشروع لا تخرج بهذا العمل عن السنة، مثال ذلك ما أحدث الآن من الكتب ومن الأشرطة ومن التنظيم الآن المعروف في التعليم، فإن هذه من الأمور الحسنة لأنها وسائل وليست مما يتعلق بأصل الدين، وسائل لتحقيق المشروع وهو نشر العلم. وكذلك الآن المكبرات والأجهزة التي يستعان بها على إيصال الكلمة للناس كقراءة الإمام والمواعظ، فهذه ليست يعني من الدين، وإنما هي وسائل عادية يتوصل بها إلى تحقيق المشروع، فهي من الأمور الحسنة لأن فيها أجر وليست من الأمور المحدثة. وكذلك قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه، لا يقصد بهذا البدع الشرعية، وإنما قصد البدعة اللغوية كما قال أهل العلم، وذلك أن صلاة التراويح عندما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرعها وهو الذي صلاها، ثم لما خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض على الأمة تركها، فجاء عهد أبي بكر وانشغل الناس بحروب المرتدين فلم يتفرغوا لهذه العبادة، ثم لما جاء عهد عمر جمع الناس على إمام وأضاء المسجد فسره ذلك نعمة البدعة هذه. وهو لا يقصد أن هذه بدعة في الدين، وإنما قال العلماء يقصد إضاءة المسجد لأنها من الوسائل العادية مثل المكبرات الآن موجودة عندنا، فقال نعمة البدعة هذه. والبدع قال العلماء تنقسم إلى قسمين: بدع لغوية وبدع شرعية. فالبدع الشرعية كلها ضلال وكلها سيئة، وأما البدع اللغوية فهي إنما هي في حق أول من يفعل الشيء، مثال ذلك في قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقوة هنا نكرة في سياق العموم تدل على كل قوة، ففي حق من اخترع أول سلاح يقاتل به الكفار لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدبابة أو الطائرة أو غيرها من المسلمين، ويقصد بذلك إعداد الحرب للكفار، فهذا يقال أنه ابتدع بدعة وهو من الاختراع. ومنه قول الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، بمعنى الذي أحدثها على غير مثال سابق، ومنه يسمى المخترع مبدع، فهو أول من أحدث واخترع هذا الشيء. فهي بالنظر إلى اللغة لم تعرف الناس، ولهذا يقال أن هذا مخترع ومبتدع لأنه فعل شيئا لم يسبق إليه، لكن بالنظر إلى الأصل والدليل هل دل الدليل عليها، فإن دل الدليل عليها فهي بدعة لغوية لا شرعية، لأن السنة قد دلت على مشروعيتها، وإن كانت من الدين ولم يدل عليها الشرع فهي بدعة شرعية وهي مذمومة. ومن هنا كل فعل وكل عمل فعله الناس ودل عليه الدليل من الكتاب والسنة فهو ليس من البدع في الدين، وهذه التي قد تقال أنها بدع حسنة. وأما البدع التي في الدين وهو أن يحدث في دين الله ما لم يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدع ضلال وكلها سيئة، وليس في البدع ما هو حسن. ولهذا ينبغي لأهل العلم ولأهل الإيمان الذين قد يعني يلبس عليهم أو حتى من بعض من وقع في هذه الزلة وظن أن من البدع ما هو حسن، عليه أن يلجأ إلى النصوص وأن يلجأ إلى الأدلة يعني وينظر فيها بصدق وإخلاص لله عز وجل، هل جاء في دين الله عز وجل ما يدل على أن في البدع في الدين ما هو حسن، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل بدعة ضلالة، وقد جاء في بعض الزيادات كل ضلالة في النار. ولهذا ينبغي أن يقرر هذا الأصل أنه ليس في البدع ما هو حسن باعتبار البدع الشرعية، بل كلها ضلال وكلها هلاك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثن منها شيئا، قال وإياكم ومحدثات الأمور، وذمها السلف وحذروا منها، وصفها هنا الإمام أحمد قال ترك البدع، ولم يقل إلا ما كان منها حسنا، لأنها ليس في البدع ما هو حسن. والبدع المذمومة هنا هي البدع الشرعية، البدع المتعلقة بدين الله عز وجل، وأما البدع اللغوية فهي كما تقدم، وإن كان صح أن تسمى أنها بدعة من حيث اللغة إلا أنها من حيث الشرع قد دل الدليل على مشروعيتها. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذا سؤال يقول هل يشترط تكرار العمل حتى يكون بدعة، أم يكفي أن تفعله مرة واحدة ليكون بدعة؟ هل يشترط تكرار العمل حتى يكون بدعة، أم يكفي أن تفعله مرة واحدة ليكون بدعة؟ لا يلزم للبدعة أن تتكرر وتكون بدعة، من فعل البدعة ولو مرة واحدة فهي بدعة، ولكن من فعلها وهو جاهل أو متأول ينبغي أن يبين، لأن كثير من الناس تخفى عليهم هذه الأمور، فينبغي يعني حفظ الأصلين وهو التجرد الحق والنصح للأمة والحرص على السنة وعدم التهاون في شيء من السنة، مع أيضا الرفق بالمسلمين، لأنه ليس كل من وقع في البدعة يريد المخالفة، وليس كل من أخطأ مخالف، وكثير من المسلمين إذا وقع في مخالفة ونصحته وبينته السنة فإنه في الغالب أنه يرجع ويقبل النص، خصوصا إذا ذكرت له الدليل. نعم. أسئلة كثيرة جاءت عن تطبيقات للبدعة الإضافية، فهذا يقول هل يعتبر الدعاء بعد الصلاة من البدع؟ إيش؟ نعم. هل يعتبر الدعاء بعد الصلاة من البدع؟ الدعاء بعد الصلاة فيه تفصيل، الدعاء بعد الصلاة منه ما جاءت به السنة، كما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكذلك ما ثبت في السنة من هذا الباب فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله بعد الصلاة أو أرشد إليه من الأذكار والأدعية فهي من السنة. وأما الذي يعني حذر منه بعض أهل العلم هو أن يلتزم بعد كل صلاة أن يرفع المصلي يديه ويدعو، ويجعل يعني بعد كل صلاة يعني هذا في مقام السنة، والسنة إنما جاءت بالأذكار بعد الصلوات، فمن التزم هذا في بعد كل صلاة ولا يريد الالتزام فإنه لا يحرج عليه، لا يحرج عليه، فالمشروع هو الأذكار خصوصا بعد الفراغ من الصلاة، يعني خلافا لما يفعله البعض بعد الفراغ من الصلاة تماما يبدأ بالدعاء، هذا مخالف للسنة أن يبدأ بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، فإذا أراد الدعاء بعد ذلك من غير الالتزام لا بأس، وأما الالتزام بعد كل صلاة أن يدعو ويرفع يديه بالدعاء فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أفادكم الله. وهذا سائل يسأل عن تخصيص الاعتكاف يوم الخميس، ما حكمه لعدم فرضه إلا في هذا اليوم؟ صيام تخصيص الاعتكاف، الاعتكاف ما يخص بيوم إلا ما ثبتت به السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فهذا الاعتكاف المحدد بزمن، وأما ما عدا ذلك فالاعتكاف عبادة مطلقة، له أن يعتكف ما شاء، لكن أن يخصص مثلا يوم من الأيام بالاعتكاف، يوم من الأيام من غير دليل، فهذا مخالف للسنة، هي عبادة مطلقة. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف الاثنين أو الخميس أو السبت أو الجمعة، وإنما كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم بقيت هذه العبادة على إطلاقها. من أراد الاعتكاف فليعتكف ما شاء من الأيام دون أن يلتزم، إلا أن يكون صاحب فراغ، ليس له فراغ إلا في يوم معين وأراد أن يعتكف ذلك اليوم، فهذا لا بأس به، لأنه لم يرد بذلك السنة، وإنما أراد تحري الوقت الذي يتمكن من تأدية هذه العبادة فيه. وهذا يسأل عن مسح اليدين بعد الدعاء، هل يشرع أم لا؟ مسح اليدين بعد الدعاء، يعني ذكر شيخ الإسلام أن فيه ثلاثة أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن حجر أن من هذه الأحاديث ما يرتقي لدرجة الحسن لغيره. وإذا حصل النزاع بين أهل العلم في صحة هذه الأحاديث، فمن كان من أهل الاجتهاد والنظر وصح الحديث عنده فليس لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم قول، ومن لم يصح الحديث عنده فليس له أن يأتي بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الاحتياط في هذا الباب، إن كان الأمر يشك فيه هل هو ثابت أم لا فالترك أولى، لأن الأصل هو عدم التعبد، الأصل في العبادات التوقيف عدم المشروعية إلا أن يرد الدليل. فإذا كان الدليل ظنيا لا يتأكد ولا يتيقن أنه من السنة فإن الترك أولى، والاشتغال بما هو ثابت أولى من اشتغال بعمل قد يقال أن من فعله مبتدع وإن لم يكن بدعة فقد أدى فضيلة، فعلى الإنسان أن يشتغل بما هو فضيلة بالاتفاق وما دلت عليه السنة. أثابكم الله. وهذا سؤال يقول: ما حكم الدعاء الجماعي، هل هو بدعة مطلقة أم فيه تفصيل؟ الدعاء الجماعي إذا كان بعد فراغ المدرس أو الخطيب من خطبته كان يدعو ويؤمن الناس على دعائه هذا ثابت في السنة كما هو معلوم، وأما أن يجتمع الناس في مكان من أجل الدعاء وكذلك أيضا في الاستسقاء فيعني الاجتماع مشروع، أما أن يجتمع الناس في مكان ويدعو أحدهم ويؤمن الناس على دعائه فهذا لم يخبر، وإنما الذي ثبت أن كل مسلم يدعو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتون في المسجد والكل يدعو لنفسه، الكل يدعو لنفسه، وهذا الدعاء هو من العبادات المطلقة التي يدعو الإنسان في بيته ويدعو في المسجد ويدعو مع رفع اليدين ويدعو مع عدم رفع اليدين، فهذا ثابت كله. وأما الاجتماع للدعاء فهذا غير مشروع إلا ما وردت به السنة، ما وردت به السنة. نعم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان يا رحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: فهل إذا خصصت لها عددا معينا بعد كل صلاة يعتبر ذلك مخالفا للسنة؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر أن هاتين الكلمتين لم يخصصهم النبي صلى الله عليه وسلم بوقت، ولم يقل من قالهما بعد الصلاة أو من قالها في يومه كذا مرة، ومن هنا دخلت البدعة الإضافية. يأتي من يستحسن شيئا من الأعمال فيقول: أريد أن ألتزم به 100 مرة أو 1000 مرة أو أقوله في وقت كذا دون كذا وقت كذا، فهذا مما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يكثر من هاتين الكلمتين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يقولها في أوقات متباينة لا يلتزم بعدد، يزيد مرة وينقص، هذا هو الثابت من السنة. وهذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين للدعاء في خطبة يوم الجمعة والتأمين مع الخطيب؟ عندما يدعو الخطيب ما ينبغي رفع اليدين، وإنما يؤمن على دعائه من غير رفع اليدين، ورفع اليدين فيه تفصيل، فمن المواطن ما دلت السنة على رفع اليدين فيها مثل الدعاء في الاستسقاء بلا المبالغة في رفع اليدين في الاستسقاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى يسقط رداءه عن كتفه عليه الصلاة والسلام. وكذلك من المواطن التي ترفع فيها اليدين المواطن التي لم يرد الدليل بعدم الرفع، فالأصل في الدعاء الرفع ما لم يرد الدليل بعدم الرفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي أن يرد يديه يدي عبده صفرا يعني في الدعاء، فدل هذا على أن من مواطن أو من الأشياء التي يرجى فيها الإجابة رفع اليدين، لأن الله يستحي أن يرد العبد يرفع يديه أن يردهما صفرا. وأما المواطن التي لم يرد فيها الرفع مثل الأذكار التي بعد الصلوات، مثل الأدعية التي بعد الصلوات كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك إلى آخر ما ثبت، هذا لا يرفع فيه اليدين. وكذلك التأمين على دعاء الإمام في الخطبة فإنه لا يرفع فيه. وهناك مواطن لم يرد بها لم يرد فيها النهي عن رفع اليدين، فالأصل فيها الرفع لما ثبت في الحديث من أن هذا من مواطن أو من الأسباب التي يرجى فيها الاستجابة للداعي. نعم. أثابكم الله. السؤال الأخير، كيف أنصح بعض أهل الذين يفعلون بعض البدع؟ يسأل عن النصيحة في من يقع من أهله في البدع. من وقع في البدعة ينبغي أن يرفق به، لأنه غالب المسلمين عندما يفعلون شيء من العبادات وإن لم تكن مشروعة يظنون أنها عبادة لا يريدون بها أن يدخلوا بها النار، لا يكاد يوجد مسلم بل لا يوجد مسلم يفعل عبادة يتقرب بها لله عز وجل وهو يريد أن يدخل بها النار ويريد أن يعاند بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يلبس عليه ويشكل عليهم بعض الأمور وتخفى عليهم بعض الأدلة، فهؤلاء ينبغي الرفق به. وهذا لا يعني أن نتهاون في أمر البدع، بل ينبغي النصح وعدم التهاون في هذا، ولكن علينا الرفق بالناس، لأن بعض الناس يظن أنه إذا علم شيئا أن كل الناس يعرفون ما يعرف وأنه لا يخالف هذا الأمر إلا معاند، هذا غير صحيح. ولهذا يقول شيخ الإسلام يعني أهل السنة ينظرون إلى أهل البدع نظر الصحيح للمريض، فالإنسان إذا عافاه الله من مرض ابتلى به غيره لا ينظر إلى غيره نظرة الازدراء، لأنما يرحمه ويسعى في علاجه، فينبغي معالجة هذه الأخطاء والنصح للمسلمين والاجتهاد في هدايتهم والدعاء لهم أن يجنبهم الله عز وجل البدع وأن يرزقهم الفقه مع الصبر والتحمل في الدعوة إلى الله عز وجل. أما إذا كان الإنسان ينصب نفسه فقط ليبدع فقط أو ليقول فلان أنت مبتدع ويقول بريئة الذمة، لا، ينبغي له أن يبين أن هذا العمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم والدليل هو كذا وإنما كانت الشبهة لكذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان هديه كذا والصحابة كان هديهم كذا، هذا حتى تزال الشبهة ويعلم الناس السنة، وبذلك يحصل الخير والنفع العظيم بعموم المسلمين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.